بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. وحدثنا أبو كريب بن أبي عمر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا بن نمير وأبو أسامة حاء. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي حاء. وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب، كلهم عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهي عن بيعتين، الملامسة والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. وحدثني أبو الطاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، هكذا مسلم رحمه الله أخر كتاب البيع، والبخاري رحمه الله أتى بكتاب البيع بعد العبادات. وأما مسلم فإنه ذكر خمسة كتب قبل البيع: كتاب النكاح، وكتاب الرضاع، وكتاب الطلاق، وكتاب اللعان، وكتاب العتق. ثم بعد ذلك أتى ذكر كتاب البيع، والبخاري رحمه الله ذكر كتاب البيع بعد العبادات. والبيع في اللغة الأخذ والإعطاء، وهو مبادلة مال بمال، ويكون بالقول وبالفعل. بالقول له صيغة الإيجاب، وقبل بعتك يقول قبلت أو اشتريت، ويكون بالأخذ والإعطاء بالفعل بالمعاطاة من دون كلام، كان يضع ثمن السلعة ويأخذها إذا كانت محددة، كالأشياء التي ثمنها قليل التي يتبادلها الناس بينهم في الحياة اليومية. كان يأتي الإنسان خباز ويضع النقود ويأخذ الخبز المقابل لها، لأن ثمنه معروف. هذا معاطاة، يعم بالمعاطاة من دون كلام، يضع مثلا 5 ريالات ويأخذ ما يقابلها من الخبز، أو يضع ريال ويأخذ ما يقابله من الخبز، لأن هذا معروف، أخذ يضع ويأخذ، هذا بيع بالمعاطاة بالفعل. ويكون البيع بالقول، وله صيغة: بعتك هذه السيارة 20,000 فيقول قبلت أو اشتريت. وهناك بيوع نهي عنها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الغرر، كبيع الملامسة والمنابذة. والملامسة فسر في الحديث أن يلمس الرجل الثوب ولا ينظر له ولا يقلبه ولا يتأمل، يكون هذا بيع له. والمنابذة أن ينبذ إليه الثوب ويكون نبذه إليه بيع له بمثابة القبول، وليس له خيار. فهذا العمل هي عنه لما فيه من الغرر، لأن الإنسان قد بعد ذلك يتبين له أنه غير مناسب أو أنه مغبون، فلا ينبغي أن يكتفي باللمس، بل لابد أن ينظر ويقلب ويتأمل، وكذلك لا يكتفي بالنبذ وهو الطرح. وقد يكون منابذة بين الشخصين، كله كان ينبذ إليه ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون هذا بيعا لهما، مجرد النبذ من الطرح، اطرح عليه السلعة واطرح عليك السلعة، ويكون هذا الطرح هو البيع بدون تأمل بدون نظر. هذا لا يجوز، هذا بيع غرر محرم، بيع الملامسة والمنابذة بأي صور. وذكر بعض العلماء لها صور متعددة، أي صورة من صور الملامسة أو أي صورة من صور المنابذة فهي لا تجوز، لما فيه من عدم التأمل والنظر، ولما فيه من الغرر والغبن. فلا بد أن ينظر الإنسان ويقلب، ولا يكتفي مجرد اللمس. بعضهم فسر اللمس بأن يأتي بثوب مطوي ويعطيه إياه ولا ينظر إليه، بعضهم قال أن يعطيه إياه في ظلمة ظلمة الليل، وكذلك النبل، النبل ينبذ كل واحد منهم إلى الآخر أو ينبذ إليه ويقول أي سلعة نبذتها إليك فهي عليك بكذا. فالمقصود أن صور اللمس وصور النبل كثيرة، وكلها منهي عنها لما فيها من الغرض والغبن فيما بعد. فالذي ينبغي أن يتأمل السلعة وينظر فيها ويقلبها ولا يشتري إلا على بصيرة. أما نكفي مجرد اللمس أو مجرد النبل فهذا لا يكفي، هذا لا يجوز ولا يصح، والنهي والنهي للفساد بيع فاسد لما فيه من الغرر. وجاء في الأحاديث الصحيحة أنه نهى عن الغرر، والغرر عام يدخل فيه بيع الملابسة وبيع المنابلة، بيع الحصاة وغيرها من البيوع. نعم. قل لابس يلبسهم ضرب يضرب. نعم. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل للرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن ويكون ذلك بيعهما. هذا تفسير للملامسة، أن يلمس رجل الثوب بالليل أو بالنهار سواء في الظلمة أو بالنهار ولا يقلبه ويكون ذلك بيعهما. والملابذة ينبذ كل واحد منهم إلى آخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من دون نظر وتأمل. وحدثني عمرو الناقد. نعم. نعم. لبستين مثل ما جاء في الحديث الآخر، هذا يأتي فيما بعد تفسير اللبستين وما جاء في الحديث أن اشتمل. نعم. اشتمل الصماء هو الاحتباء، اشتمل الصماء كما سيأتي تفسير، وهو أن اشتمل بثوب واحد تفسير أهل اللغة ولا يكون له منفذ، أو أنه يضعه على كتفيه ويكون يبدو الفرج أو شيء من العورة، والاحتباء أن يحتبي، أن يجلس على ذيته وينصب ساقيه ويضع على ساقيه ثوبا وعلى ظهره ثوبا، ويكون ما الذي أمامه مكشوف، ولو وقف عليه إنسان من جهة السماء وجد فرجه مكشوف. هذا منهي عنه. أما إذا كان عليه سراويل ما إشكال، لكن العرب كانوا يتساهلون هكذا، كل واحد يأتي بقطع الثوب وهكذا ويستر به ظهره ورجليه ويبقى الذي أمامه مكشوف، الذي أمامه جالس لا يرى شيئا، والذي يأتي يقف عليه يرى العورة. هذه اللبستين سيأتي سلهم جاء في الحديث هنا إجمالا، اشتمال الصمة والاحتباء. نعم. نعم. لأنه يفضي إلى النعاس إذا احتبى جلس على اليتيه ونصب ساقيه، قد يضع يديه على ساقيه، وقد يضع حبل يربطه على ظهره وعلى ساقيه، فيكون بمثابة المتكي، فيأتيه النعاس فينشغل عن الخطبة. نعم. إذا كان في نظر وتأمل زال المحذر، ما صار بين الملامسة، إذا نظر وتأمل ورضي السلعة قلبها زال المحذور من غير نظر ولا تقليب ولا. ولهذا فسر بعضهم يأتي بثوب مطوي ويعطيه إياه ولا يمر له، قال بعضهم يأتي به في ظلمة الليل أو ينبذه إليه يطرحه إليه ويقول مجرد الطرح هذا هو البيع، يتم البيع وليس لك الخيار، أو مجرد اللمس، مجرد ما تضع يدك عليه يكفي هذا هو البيع. أما إذا نظر وقلب وتأمل ورأى السلعة فكر ورضي بالسلعة زال المحذور. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله حاء. وحدثني زائر بن حرب اللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. نعم، بيع الحصاة خاص وبيع الغرر عام. بيع الحصاة داخل في بيع الغرر، بيع الغرر كل ما فيه غرر وخداع في البيع وغبن فهذا فهو منهي عنه، ومن ذلك بيع الحصاة. فبيع الحصاة نوع من بيع الغرر. فسر بيع الحصاة أن يأخذ حصاة صغيرة ويقول أي ثوب رميت أصابته هذه الحصاة فهو عليك بمئة، ثم يرمي بالحصاة. قد يرمي الحصاة على ثوب معلق ما يساوي إلا 10 ريالات، وقد يرمي على ثوب يساوي 5 ريال، هذا غرر. وفسر بيع الحصاة بأن يبيع عليه قطعة جزء من الأرض ويقول بعتك بكذا ما تصل إليه الحصاة، ثم يرمي بالحصاة. يرمي بالحصاة هذا حد البيع من الأرض. يمكن مسافة الحصاة قد تتجاوز 100 متر، يمكن ما تتجاوز 2 متر، هذا فيه غرر. يقول بعتك من هذه الأرض ما تنتهي إليه الحصاة، ثم يرمي بها. قد يرمي بالحصاة تكون بعيدة وتتجاوز 100 متر أو 50 متر، وقد تكون الحصاة ما تتجاوز 2 متر، يكون فيها غرر. فرق بين من يشتري 2 متر وبين من يشتري 100 متر. بعتك من هذه الأرض ما تأتي لها هذه الحصاة، أو بعتك ما تصيب هذه الحصاة من هذه السلعة من هذه الثياب المعلقة، ثم يرمي بالحصاة على الثوب، هذا فيه غرر، نوع من الغرر. فبيع الحصاة نوع من الغرر. وقد يكون لها صور أخرى غير هذه الصورة. كل بيع الحصاة منهي عنه لما فيه من الغرر، وهو داخل في قول بيع الغرر. خاص، هذا خاص وهذا عام، تخصيص مع تعميم، تخصيص وتعميم، لها بيع الحصاة وعن بيع الغرر. ويدخل في بيع الغرر بيع السمك في الماء لأنه غير مقدور على تسليمه، بيع الطير في الهواء غير مقدور على تسليمه، هذا بيع الغرر. بيع الجمل الشارد لما يستطيع تسليمه، وبيع العبد الآبق، كل هذا من بيع الغرر. بيع المجهول الذي لا يعلمه، بيعتك سلعة ولكن ما يصفها بأوصاف، هذا فيه غرر. وكذلك إذا كان الأجل مجهول، بيع المعدوم، بيعتك ما في بطن هذه الناقة وكما سيد، وبيع حبل الحبلة، كل هذه من بيع الغرر المحرم منهي عنها. فلا يبيع السمك في الماء حتى يقبضه لأنه لا يقدر على تسليمه، ولا يبيع الطير وهو في الهواء حتى يسلمه، ولا يبيع الجمل الشارد حتى يأتي به، ولا يبيع العبد الآبق حتى يأتي من إباقه وهروبه عن سيده. عبد هرب من سيده ثم باعه، هذا ما يقدر على تسليمه. نعم، كله واحد، إذا البائع والمشتري كل هذا بس. لكن في الغالب البائع إذا رميت هذه الحصاة فما تصل إليه من هذه الأرض فهو لك بكذا، أو ما تصيب من هذه الثياب فهو لك بكذا. وقد يكون المشتري يقول لا، أنا أريد أن أرمي هذه الحصاة وما أصابت فولي فهو علي بكذا، يرضى البائع بهذا سواء كان المشتري أو البائع. نعم، حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة. حدثنا زهير بن حرب ومحمد المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. هذا بيع حبل الحبلة فسر في تفسيرين. التفسير الأول ما ذكر في الحديث وبيع أنهم كانوا يبتعون لحم الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي نسجت فيكون البيع مؤجل لما فيه البيع مجهول الأجل مجهول. يقول بعتك لحم الجزور وتعطيني الثمن إذا نتجت هذه الناقة ثم نتجت التي في بطنها، يعني بعتك هذه السلعة ويكون الثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ما في بطنها ثم تلد ثم يلد الولد أيضا. هذا فيه جهالة لما فيه من جهالة الأجل. وفسر بأنه بيع نتاج النتاج، يقول بعتك ما يلده ما في بطن هذه الناقة، إذا ولدت الناقة ثم حملت وولدت فيكون بيع نتاج النتاج، يكون بيع معدوم مجهول. بعتك حبل الحبلة فسر بأنه بيع نتاج النتاج، يعني بعتك ما يلده ما في بطن هذه الناقة. فإذا هذه الناقة الحامل إذا ولدت أنثى ثم حملت وجاءت بولد يكون بيع ولد الولد نتاج النتاج، وهذا بيع معدوم. وفسر بأنه بالأجل، يعني بعتك هذه السلعة ويحل الثمن إذا ولدت ولد الناقة، وكل منهما منهي عنه. أما الأول فإنه بيع معدوم ومجهول، وأما الثاني فلأن الأجل مجهول. نعم، وهذا من البيوع التي تبايعها أهل الجاهلية. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. حدثنا زهير بن حرب ومحمد مثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. حدثنا يحيى بن هذا في تحريم البيع على بيع أخيه، لأنه يفضي إلى الشحنة والبغضاء، والإسلام أراد من المسلم أن يكون أخوه متحبين، فإذا باع على بيعه صار في نفسه شيء شحنة وبغضاء. صورة البيع على بيع أخيه أن يبيع شخص سلعة على شخص بمئة ريال ويكون بينهما الخيار ثلاثة أيام مثلا، فيأتي شخص آخر إلى المشتري ويقول رد هذه السلعة التي اشتريتها بمئة، أنا أعطيك أحسن منها بثمانين. هذا بيع على بيع أخيه لا يجوز لها لما فيه، لأن البائع إذا علم حقد عليه صار في قلبه عليه شحنة، كيف يأمر برد السلعة؟ ومثله الشراء على الشراء، الشراء على شراء أخيه. كان يأتي للبائع الذي باع سلعة بمئة وفي مدة الخيار فيقول استرد السلعة وأنا أعطيك 120، أنا أزيدك عليه، أو شراء 100 أنا أعطيك 120، فهذا حرام عليه لا يجوز إلا إذا أذن له، إذا كما في هذا الحديث إذا أذن له وأخبره قال ما في مانع لا أحرج. وكذلك الخطبة على خطبة أخي، إذا خطب امرأة فليس أن يخطب على خطبة إلا أن يأذن له، وفي اللفظ الآخر إلا أن يأذن له أو يرد، إذا رد الخاطب الثاني وعلم أنه رد له أنه أو أذن له استأذنه وأذن له. وحكمة في النهي أن البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه والصوم على صوم أخيه والخطبة على خطبة أخيه يؤدي إلى الشحنة والبغضاء والعداوة. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم المسلم على صوم أخيه. وهذا كذلك الصوم على صوم أخيه، والصوم على صوم أخيه كان يأخذ الإنسان سلعة ويصومها ويقول بمئة فيركن البيع إليه ولا يردها، يعني يكون كأنه ركن ورضي بالسلعة، فيأتي إنسان آخر يقول لا أنا أخذها يعني يسومها 120، أخذ شخص سلعة فقال بمئة، سكت البائع كان ركن إليه ورضي بالسلعة، فجاء إنسان قال 110 ليس له ذلك لأنه أساء لأن البائع ركن إليه، أما إذا لم يركن إليه ولم يرضى بها وقال لا أنا لا تناسبني أريد زيادة، أو كان البيع بالمزاد العلني قال بمئة قال من يزيد قال 110 لا بأس، لكن بالمزاد العلني أو البيع ما ركن السمعة على سمع أخيه فصل إذا ركن إليه ورضي بالثمن ولكنه ما عقد البيع لكن رضي بسومته وركن إليه، هذا لا يجوز له السمعة على سمع أخيه. أما إذا كان بالمزاد العلني قل من يزيد أو أنه لم يركن إليه وقال لا أنا ما بيعه بكذا فزاد الإنسان فلا حرج. نعم. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يستام الرجل على سوم أخيه، وفي رواية الدورقي على سيمة أخيه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ارتكب النهي، ظاهر الأصل في النهي الفساد، الظاهر في النهي يقصد الفساد إذا كان يتعلق بالبيعة، وهذا يتعلق بذات منهي عنه، لا يجوز البيع على بيع أخي يحرم. نعم صح. نعم نعم نعم لا عندنا هذا على باب الأغلب، هذا جاء على الأغلب، وإلا فإنه لا يجوز إذا كان من أهل الذمة فلا يبيع على بيعه إذا كان له عهد ذمة، ولكن قول البيع أخي خرج مخرج الغالب. نعم إذا كان بلد فيها ذميون فليس له ذلك. نعم أحسن الله إليك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لبادل ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. نعم هذا حديث نهي عن عدة بيوع في تلقي الركبان، وتلقي الركبان هو أن يخرج شخص من البلد ويتلقى من يأتي من خارج البلد الذين يجيبون السلع إلى البلاد فيشتري منهم، فهذا منهي لأنه يشتريها بأقل من ثمنها ثم يبيعها على الناس بغلاء فيضر الناس، وهذا الذي يشتري منه السلعة إذا هبط إلى السوق ووجد أنه مغبون فله الخيار كما جاء في الحديث الآخر من جعله الخيار، فهو مخير إن شاء رد السلعة إذا كان مغبون وإن شاء أمضى البيع، فلا يجوز الإنسان أن يتلقى الركبان بل ينتظر حتى يأتي البلد، لأنه هذا الذي يتلقى الركبان يشتريها برخص ثم يبيعها الناس بغلاء يضر الناس، هذا يتلقى والبيع على بيع أخيه سبق الكلام عليه، والنجش ولا تناجش والنجش هو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، النجش من نجش ينجش نجشا ضربا يضرب ضربا إذا زاد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وأصل من نجش الصيد إذا أثاره من مكانه سمي من يزيد في السلعة نجسا لأنه يثير السلعة ويزيد فيها وهو لا يريد شراءها لكن لينفع البائع أو ليضر المشتري، هذا حرام عليه، والنجس عاصم مرتكب لهذه المعصية، وكذلك نهى عن قال ولا تصروا اللبن في الضرع بأن يترك الحليب أو اللبن في ضرع الدابة إذا أراد بيعها حتى يكثر فيغتر المشتري ويظن أن هذا الحليب، سبق الكلام عليه، والنجش ولا تناجس والنجش هو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، النجش من نجش ينجش ينجس نجسا تضرب يضرب ضربا إذا أزاد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وأصل من نجس الصيد إذا أثاره من مكانه. سمي من يزيد في السلعة نجسا لأنه يثير السلعة ويزيد فيها وهو لا يريد شراءها، لكن لينفع البائع أو ليضر المشتري، هذا حرام عليه. والنجس عاصم مرتكب لهذه المعصية. وكذلك نهى عن قال ولا تصروا الإبل والغنم، وأصل تصروا يعني تصرروا، والتصلية على حبس اللبن في الضرع بأن يترك الحليب واللبن في ضرع الدابة إذا أراد بيعها حتى يكثر فيغتر المشتري ويظن أن هذا الحليب في كل يوم، يترك يومين ثلاثة ما يحلبها، سواء كانت خلفة من الإبل أو بقرة أو شاة أو من المعز، يحبس اللبن في ضرعها ولا يبيعها. فإذا اشترى المشتري المصراة ثم حلبها وتبين له أنه أن حليبها أقل من هذا وأنه غره ولم يخبره بأنه حبس اللبن، فله الخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاع من تمر مقابل الحليب. وهذا قطع للنزاع، في قطع للنزاع سواء كان الحليب قليل أو كثير، قطع للنزاع يرد معها صاع من تمر. نعم أعد الحديث لا تلقى الركبانة. أحسن الله عليك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الإبل والغنم. نعم، والبيع الحاضر لباد هذا الخامس، خمسة أمور نهي عنها: تلقي الركبان، بيع على بيع أخيه، والنجس، والتصرية، وبيع الحاضر للباد. وبيع الحاضر للباد صورته أن يقدم إلى البلد رجل معه سلعة سواء كان من البادية أو من غيرهم من خارج البلد، لا يعرف ثمن السلع ومعه سلعة حاضرة يريد بيعها في الحال، كما يأتي البادية يكون معه سمن أو أقط دهن أو فقع وما أشبه ذلك، يريد أن يبيعها بسعر يومها برخص، فيأتي رجل من البادية يقول دعها عندي اتركها عندي أبيعها لك على التدريج، فهذا يضر الناس لأن البادي يريد أن يبيعها بسعر يومها برخص ويأخذ ثمنها ويمشي، هذا في مصلحة لأهل البلد، وهذا الحاضر يريد أن يضر أهل البلد، يقول البادي اترك عندي السلعة أبيعها لك على التدريج حتى يعطيه مرة مثل مرة ثانية يعطيه السلعة إذا قدم، فهذا لا يجوز، حرام عليه أن يبيع الحاضر للبادي، دع الناس رزق الله بعضهم بعض. كما أنه لا يجوز له أن يتلقى الركبان في الأول، لأن تلقى الركبان فيه مصلحة له فقط لكن فيه مضرة على أهل البلد. وهنا بيع الحاضر للباد كذلك، هنا في مضرة على البلد. اختلف العلماء في إذا باع حاضر للباد هل يصح البيع ولا يصح، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يصح، أنه لا يصح. والقول الثاني أنه يصح مع الإثم، يصح ولكن مع الإثم. وقيل لا يصح مطلقا، وقيل يصح مطلقا، وهو مذهب الأحناف، وقالوا إن هذا من باب النصيحة، واستدلوا بأحاديث النصيحة، الدين النصيحة، قالوا هذا من الحاضر إذا باع البادي هذا من باب النصيحة، وقالوا إن حديث لا باع حاضر لباد منسوخ، هذا قول ضعيف لا وجه له، مصادم للنص، قول الأحناف. وقيل الأقوال الأخرى، قيل يجوز مطلقا، هذا قول الأحناف، قيل لا يجوز مطلقا، وقيل يجوز إذا كان بغير أجرة، ولا يجوز إذا كان بأجرة هو استمسار، لأنه إذا باعه بأجرة لا ينظر إلا لمصلحة نفسه يريد أن يأخذ السعر، أما إذا باعه بدون أجرة باع له بدون أجرة فهذا يجوز، هذا اختيار البخاري، ولهذا قول قال لا يبيع الحاضر للباد بالسمسرة، قال إذا باع له بأجرة فهذا لا يجوز لأنه ما ينظر إلا لمصلحة نفسه، أما إذا باع له مجاني تبرع بدون أجرة فهذا يصح البيع لأنه الآن ما ينظر لمصلحة نفسه وإنما ينظر لمصلحة البادي. والصواب المدعو مطلقا وأنه ممنوع، لا يجوز بيع حاضر الباد لا بالسمسرة ولا بغيرها. لكن هل يفسد البيع أو لا يفسد؟ على قولين، قيل يفسد البيع وقيل لا يفسد، والأقرب أنه لا النهي الفساد. نعم، هذه خمسة أشياء نهى من النبي صلى الله عليه في هذا الحديث. نهى عن تلقي الركبان، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع أخيه، ونهى عن تصرية الدواب، ونهى عن بيع الحاضر للباد. نعم، أحسن الله لك. ولا يبيع حاضر لباد، ولا تسر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. يعني المصرات هو بالخيار، إذا حلبها وراء أن حليبها ناقص إن شاء أبقاها ورضي بالعيب، وإن شاء ردها ورد مع صاعا من تمر مقابل الحليب، قطع للنزاع. حسن الله عليك. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه. نعم، كل هذه سبقت. وأن تسأل المرأة طلاق أختها، هذا أيضا كذلك نهيت عن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى، وفي اللفظ الآخر لتكفى ما في صحفتها، ولتنكح فإن لها ما قدر لها، كما في الحديث الآخر. فلا يجوز المرأة أن تشترط طلاق أختها. بعض الناس إذا خطب منهم شخص قالوا أنت لا بأس، أنت غالي عندنا وزوجك، لكن بشرط تطلق زوجتك الأولى. هذا حرام عليهم، يشترطوا أن يطلق زوجته وأم أولاده، لا يجوز لهم هذا، سواء اشترطها الزوجة أو اشترطها الولي، بل هم بين أحد أمرين، إما أن يزوجوه وإن كان معه زوجة أخرى، وإما أن يردوه. أما أن يشترط طلاق زوجة الأولى هذا حرام عليهم، يستطيع أن تكون في البيت مستقل لا بأس، يعدل بينهم. أما أن يشترط طلاق الأخرى فهذا حرام، والزوجة الثانية ليس لها تشترط طلاق لتكفى ما في صحبتها، يعني ليكون لها من العشرة والنفقة ما للأولى، يعني كان أخذت ما شبه ما يحصل للزوجة الأولى من العشرة والنفقة بالشيء الذي يكون في صحفة ثم يكفى، كان أخذت مالها. نعم، أحسن الله لي. وحدثنيه أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر حاء، وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير حاء، وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث غندر ووهب نهي، وفي حديث عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، بمثل حديث معاذ عن شعبة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة حاء، وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي، كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق، وهذا لفظ ابن نمير. وقال الآخران إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي. نعم، وفيه أن حدها أن يهبط به الأسواق، إذا وصل السلع إلى السوق زال المحذور، أما قبل وصولها إلى السوق فيعتبر تلقي، حتى ولو كان بعد ما دخل البلد، حتى تصل السوق، حتى يهبط بها الأسواق. نعم، عفى الله عنك. وحدثني محمد بن حاتم ابن حاتم وإسحاق بن منصور جميعا عن ابن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيد الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن مبارك عن التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب. حدث نعم، يجلب السلعة يعني الخازن. نعم، حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال أخبرني هشام القردوسي عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو سيده أحسن الله فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. نعم فيه دليل على إثبات الخيار لمن تلقي منه إذا اشترى من الجلب تلقى خارج البلد ثم اشترى ورانه مغبون إذا دخل السوق فله خيار إن شاء أمضى البيع أو صبر على الغبن وإن شاء رده. نعم أحسن الله عليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد. وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبيع حاضر لباد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد في تلقي السلع أثبت له الخيار والمصرات أثبت له الخيار وبيع حاضر لباد ما فيه إثبات الخيار ما فيه له الخيار دل على الفرق. هذا البيع يصح مع الإمضاء بيع الجلب بيع المصرة إذا أمضاه صبر على الغبن. أما بيع الحاضر لباد فليس فيه أن له الخيار دل على أنه منهي عنه. نعم أحسن الله عليك. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكن له سمسارا. نعم السمسار هو الدلال بيوعد يصل الدلال بيوعد والسمسار قد يكون بأجرة وقد يكون بغير أجرة. البخاري فرق إذا كان بأجرة فلا يجوز وإذا كان بغير أجرة فيجوز لأنه إذا كان بأجرة إنما ينظر لمصلحة نفسه وإذا كان بغير أجرة ينظر لمصلحة وظاهر أنه ما ينظر لمصلحة نفسه. نعم أحسن. نعم نعم ولو في السوق. نعم لو كان في السوق يجي البعض يدخل السوق يقول أنا أبيع لك. نعم عفى الله عنك. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حاء وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم هذا الحكمة دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. الباد يبيع سلعته بما تيسر يمشي في الحال صاحب شغل وهذا يمسكها ويبيعها على الناس بغلا خليها. نعم أحسن الله عليك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض غير أن في رواية يحيى يرزق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. نعم ولو كان أخاه فلو كان أخاه لأمه وأبي ولو كان أخوه أو لا يبيع له. نعم لأن المراد مصلحة الناس وهذا يضر الناس يضر الناس يجي مصلحة واحد. نعم أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه نهينا أن يبيع حاضر لباد. حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصرات فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاة مصرات فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. ابتاع يعني اشترى، فيه إثبات الخيار 3 أيام، لأنه قد لا في اليوم الأول ما يتبين له، في اليوم الثاني 3 أيام، ثم اليوم الثالث يتبين له. أحسن الله. حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء. يعني قطع للنزاع، والبلد الذي ما فيها تمر صاع من طعام، من طعام البلد، قطع للنزاع. نعم، سواء كان الحليب قليل أو كثير. نعم. نعم. إذا كان، نعم، إذا كان خارج من خارج البلد. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اشترى شاة مصرات فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمرا. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب بهذا الإسناد، غير أنه قال: من اشترى من الغنم فهو بالخيار. حدثنا محمد بن راشد. سمرة الحنطة، يعني ما يرد حنطة وإنما يرد صاع من تمر. نعم. عفى الله عنك. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصرة أو شاة مصرة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر. وإذا ما، هذه ما زائدة تأكيد، يعني إذا اشترى، إذا ما اشترى، إذا اشترى لقحة، يقال لقحة، لقحة كس أصل لقحة من الإبل أو من الغنم. نعم. عفى الله عنك. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيع. نعم. إيش المصرة وتلقى الركبان في الخيار، إذا تلقى الركبان تلقى خارج البلد فله الخيار إذا رأى أنه مبون، وإذا اشترى شاة مصرة فله الخيار، أما بيع الحاضر للبلد ما في، ما ذكر في العين له الخيار، ولهذا الصحيح أنه لا يصح البيع. وقال آخرون يصح، والأحناف قال هذا من النصيحة، عملوا بأحد من النصيحة. وقال البخاري أنه يصح إذا كان، إذا كان بالسمسرة بدون أجرة. نعم. إذا اشترى هذا، إذا اشترى على هذا وشرط عليه، إذا خالف الشرط يكون يعتبر غبن. نعم. أو غرر. نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع نعمه. سبحانه وتعالى.